لم تكن الأحداث التي جاءت بعد معركة أحد إلا مبعث صبر وحزن للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكد يعلم بفاجعة أصحابه حين لحق بهم الغدر فيما يسمى بالرجيع، حتى كانت الفاجعة أكبر في بئر معونة، إذ لم تتوقف وفود الصحابة عن الخروج من المدينة لنشر الدعوة الإسلامية بين الأعراب مهما غلت التضحيات. ففي الوقت ذاته الذي خرج فيه وفد الرجيع، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم آخر إلى بئر معونة، فقد وعد أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعب الأسنة حين قدم المدينة أن يجير الدعاة إذا قدموا بالرغم من رفضه الإسلام. وقد أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجد لدعوة الأعراب للإسلام 70 من خيار الصحابة رضي الله عنهم ممن عرفوا بالقراء، وقد أمر عليهم المنذر بن عمرو الخزرجي. فلما وصلوا بئر معونة وحرة بني سليم من أرض عامر بن الطفيل، بعثوا حرام بن ملحان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن الطفيل، فغدر بهم وأمر بقتل الرسول، فطعن برمح في ظهره فصاح: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. واستنفر ابن الطفيل قومه من بني عامر فرفضوا لأجل جوار أبي البراء، فاستنفر ابن الطفيل عشائر عصية ورعل وذكوان، وخاضوا مع المسلمين معركة ضارية استشهد فيها القراء جميعا عدا عمرو بن أمية الضمري الذي كان قد تأخر عن إخوانه. وعاد عمرو بالخبر الأليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد فتك وهو في طريقه برجلين من بني كلاب ثأرا لأصحابه، وتبين أن معهما عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يعلم، إما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى دفع ديتهما. وتألم الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون كثيرا لفاجعتي بئر معونة والرجيع، وأخذ عليه الصلاة والسلام يقنت في صلاة الفجر 30 يوما وهو يدعو على من قتل أصحابه من رجال العشائر. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في دية القتيلين من بني عامر، وكان بين بني عامر وبني النضير عقد وحلف، فقالوا: نعم يا أبا القاسم، نعينك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه. ثم خلا بعضهم ببعض وهموا بقتله غيلة بإلقاء صخرة عليه وهو جالس إلى جدار لهم، فأعلمه الوحي بذلك فانصرف عنهم بسرعة راجعا إلى المدينة حيث أمر بحصارهم، وطالبهم بأن يعاهدوه كشرط لتأمينهم. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: إنكم لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون، ثم غدا الغداة على بني قريظة بالخيل والكتائب، وترك بني النضير ودعاهم أن يعاهدوه فعاهدوه، فانصرف عنهم وغدا إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء ولهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، وخرجوا إلى نواحي المدينة وبلاد الشام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. صدق الله العظيم. بعد إجلاء بني النضير عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأقام بها شهرا وبعض شهر، ثم توجه إلى أرض نجد يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، ووصل إلى ذات الرقاع من نخل من غطفان، فلقي جمعا عظيما من غطفان، فاحتك الناس ببعضهم دون ما قتال، وخاف بعضهم بعضا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف، ثم انصرف بالناس وعاد إلى المدينة، فأمضى فيها بقية الشهر وجماد الأولى والآخرة ورجبا، ثم خرج في شعبان إلى بدر للموعد الذي كان أبو سفيان قد اقترحه في أعقاب معركة أحد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على رأس 1500 مقاتل، بينهم 10 من الخيالة، في السنة 4 للهجرة، وحمل لواء الجيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقام ينتظر أبا سفيان 8 أيام، ولكن أحدا لم يصل، وكان أبو سفيان قد خرج في جيش من 2,050 فرسا. فلما وصلوا إلى مر الظهران نزلوا على مياه جنة على بعد 40 ميلا من مكة، ثم عاد إلى مكة بحجة أن العام عام جدب، وكان لذلك صدى واسع بين قبائل العرب، وأثر كبير لهيبة المسلمين بعد أحد. وواصل الرسول صلى الله عليه وسلم إرسال سراياه إلى مختلف أرجاء الجزيرة العربية من نجد والحجاز، فأرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى قبيلتي طيء وبني أسد في نجد، فعاد ولم يلق قتالا. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى قبيلة القارة، فهربوا واعتصموا بالجبال، فعاد وأصحابه دون قتال. وأرسل بلال بن مالك المزني إلى كنانة، وكذلك بشير بن سويد الجهني الذي قضى عليهم، كما سار عليه الصلاة والسلام إلى بني لحيان، ثم أتى عسفان، وأرسل عمر بن الخطاب إلى تربة، ومحمد بن مسلمة إلى القرطاء من بني كلاب، وبشير الخزرجي إلى فدك، وغالب الليثي إلى بني مرة، وغالب الكلبي إلى الكديد، وبشير بن سعد إلى خيبر، وكعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح، وعبد الرحمن بن عوف إلى كلب، وعلي بن أبي طالب إلى فدك، وعثمان بن عفان إلى الهدى، وابن رواحة لخيبر، دعما لعلي بن أبي طالب الذي فتح الله عليه فدك. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بدومة الجندل جمعا كثيرا من الناس يظلمون من مر بهم من تجار الميرة والمتاع المتنقلين بين المدن، وكان بدومة الجندل سوق عظيم وتجارة رائجة، وقد تجمع قوم كثير يريدون المدينة طمعا في أموالها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1000 من المسلمين ومعهم دليل من بني عذرة، وقبل وصولهم دومة الجندل صادفوا ماشيتهم ورعاءهم فأصابوا قسما منها، وهرب من هرب، وبلغ القوم في دومة الجندل أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليهم، فلاذوا بالفرار ولم يبق أحد. فأقام عليه الصلاة والسلام أياما، وبعث من هناك بعض السرايا فكانت تعود بالإبل فقط، إلا سرية محمد بن مسلمة الذي أسر رجلا وعرض عليه الإسلام فأسلم. وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسلمين إلى المدينة. وساهم بنو المصطلق من خزاعة الأزدية اليمنية والذين يلتقون مع الأوس والخزرج في النسب ويسكنون قديدا وعسفان، ساهموا مع قريش في حربها يوم أحد، وأخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار يعد العدة ويؤلب القبائل للقيام بالهجوم على المدينة. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعد له الحارث، فأرسل من يستطلع ويأتيه بخبر يقين. وعاد الاستطلاع بتأكيد النبأ، فتوجه عليه الصلاة والسلام إلى بني المصطلق في 730 فرسا يوم الاثنين 2 شعبان سنة 5 هجرية، وأغار عليهم وهم على ماء المريسيع وأنعامهم تسقى على الماء، وفاجأهم في حرب مباغتة فقتل فرسانهم ومقاتليهم، وعاد بالغنائم إلى المدينة بعد غياب 28 يوما. وكان من جملة سبايا المعركة جويرية بنت سيد القوم الحارث، وكان أن وقعت في سهم ثابت بن قيس، فكاتبته في عتق نفسها، وذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت له مكانتها في قومها وطلبت منه أن يعينها، فعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها كتابها ويتزوجها، فقبلت. وقد أطلق الصحابة بسبب هذا الزواج سائر السبي وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة أعظم بركة على قومها منها. وقدم أبوها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخبرها فرفضت، واختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبوها وأخوها وأسلم قومها، وولى عليه الصلاة والسلام أباها على صدقات قومه. لم يهدأ حقد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق والمنافقين على الإسلام والمسلمين، فسعى مع عصبته ليثير العصبية القبلية بين الأوس والخزرج كما الماضي، ولكن محاولاته باءت بالفشل، فعمد على عرقلة جهود الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وعلى منع الأموال من أن تدفع، وتوعد بإخراجه ذليلا من المدينة. قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنت في غزوة بني المصطلق فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده لا يخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت لعمي، يعني سعد بن عبادة، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعاني فحدثته، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه، فحلفوا ما قالوا، فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، فقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد صدقك يا زيد، وقال: هذا الذي أوفى الله بأذنه. وأثناء العودة من بني المصطلق حاك المنافقون حادثة الإفك بعد فشل كيدهم في محاولاتهم، وذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت قد رافقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، وأثناء العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة، فنزلت من هودجها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه، ولما عادت وجدت القوم قد حملوا هودجها ووضعوه على بعيرها دون أن يفطنوا أنها ليست فيه، وسار الركب وبقيت واقفة في مكانها، ومر بها صفوان بن المعطل السلمي فعرفها فحملها على بعيره وانطلق للمدينة بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم. واستغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا ولفقوا حادثة الإفك، وقاد الفرية هذه عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى فيها مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم. وتوسعت دائرة الإشاعة وعمت المدينة، واغتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون ينالون عرضه ويبالغون وينسجون الأكاذيب. وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه ابن المعطل، وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل كل من يخوض ويتناول عرض الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان من الأوس. لم يرضى سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام تشير إلى واحد من قوم عبادة، وكادت الفتنة تقع بين الحيين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطفأ نيران الفتنة. ومرضت عائشة رضي الله عنها بما كان من إشاعات كاذبة، وذهبت إلى بيت أبيها، وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، والناس يتحدثون ويطعنون في عرضه. ثم جاء الوحي ونزلت تبرئة أم المؤمنين الطاهرة العفيفة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وعاتب القرآن العظيم أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين، حمنة ومصطحا وحسانا، فقال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. صدق الله العظيم. كما سجل القرآن العظيم المواقف الثابتة المحبة للنبي وأزواجه وآله، ومنهم موقف أبي أيوب وأم أيوب حين سمعا بالافتراءات. قال تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. وكان أبو بكر ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة، فأقسم ألا ينفق عليه لأنه خاض في تلويث سمعة ابنته أم المؤمنين. فنزلت الآية الكريمة: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ولما برأ الوحي أم المؤمنين عائشة قال لها أبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف على الذين ثبت عليهم أنهم رموا أم المؤمنين فجلدوا 80 جلدة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. تواصلت تحركات المسلمين في أنحاء الجزيرة العربية، وتواصل تهديد طرق تجارة قريش. وأجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، وتحالف المشركون مع يهود بني قريظة لاجتثاث المسلمين. وتظاهر اليهود باحترام الحلف المبرم بينهم وبين المسلمين، وهم يخفون رغبتهم في الانتقام. وأرادت قريش هذه المرة أن تحسم صراعها مع المسلمين، فحشدت أكبر قوة ممكنة، ووجدت ضالتها في يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك اتصل بنو النضير بقريش لتحقيق مآربهم والعودة إلى المدينة. وخرج وفد منهم إلى مكة بزعامة سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق، وخرج من وائل هوذة بن قيس وأبو عمار في نفر من بني وائل، وتحالفوا مع قريش إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتجهوا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر. وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، واستجاب لهم من استجاب. وخرجت قريش في 4000 يقودهم أبو سفيان، ووافاهم بنو سليم وأسد وفزارة وأشجع وغطفان، وبلغ عددهم 10,000 مقاتل. تحركت قوات الأحزاب نحو المدينة، فنزلت قريش وأحلافها بمجمع الأسيال بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان ومعها بنو أسد بذنب نقمي إلى جانب أحد. وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم، فاستشار أصحابه فيما يعمل لمواجهة هذا الخطر الداهم وهذا الجيش الجرار، وأبدى كل منهم رأيه. وأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر خندق شمال المدينة بين حرتي واقم والوبرة، وعلى تحصينات دفاعية في الجهات الأخرى من المدينة، ولم يعترض على الاقتراح أحد، لأنه يهيئ حاجزا طبيعيا يمنع الالتحام المباشر مع قوات الأحزاب، كما يمنع من اقتحام المدينة، ويوفر للمسلمين فرصة جيدة للدفاع ولتكبيد العدو خسائر بشرية برشق السهام من وراء التحصينات. وباشر المسلمون بحفر الخندق الذي بلغ طوله نحو 4 كيلومترات وبعمق 5 أمتار وعرض 6 أمتار وأكثر بقليل، ولا بد من إنجازه بالوقت المناسب ليكون صالحا للدفاع عن المدينة ويكون مانعا للخيل من اجتيازه. وبناء عليه فقد قسم الرسول صلى الله عليه وسلم المسافة وحدات طولية، كل وحدة بطول 30 مترا كلف بها 10 رجال، فكان على كل رجل أن يحفر 90 مترا مكعبا. واستغرق حفر الخندق شهرا كاملا. ولا شك أن هذا كان مجهدا، وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته بجد ونشاط، وكانوا يرددون أثناء عملهم الأهازيج ويرجزون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. ويقولون أيضا: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وأنجز حفر الخندق ضمن الزمن المقدر له، واتخذت قوات المسلمين مواقعها الدفاعية خلفه باتجاه المدينة، مستفيدة من حرة واقم لحماية ميمنتها، وجبل سلع وبساتين النخيل لحماية مؤخرتها، وحرة الوبرة لحماية ميسرتها. ووزع الرسول صلى الله عليه وسلم مخافر الحراسة على مداخل المدينة وعند طرفي الخندق، وعين دوريات الارتباط والمراقبة، وتم تأمين حماية المؤخرة والنساء والأطفال والبيوت. وصلت قوات المشركين من جهة الشمال كما كان متوقعا، وكان المسلمون يراقبون بيقظة ويتهيئون للمواجهة. وكانت خطة الغزاة كما أحكمها زعماء اليهود مع زعماء المشركين، أن تتقدم قوات المشركين من الشمال باتجاه المدينة لاحتلالها، ويتحرك يهود بني قريظة بالرغم من معاهدتهم المسلمين معاهدة تعاون ودفاع مشترك من خلفهم. وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والمؤامرة والغدر، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أول الأمر للاستطلاع، ثم أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فوجداهم قد نقضوا العهد ومزقوا الصحيفة. وأعلن منهم بنو سعفة التزامهم ووفاءهم بالعهد، وانتشر الخبر بين المسلمين بغدر اليهود، فخافوا على ذراريهم ونسائهم. ووصف القرآن العظيم هذه الفترة الصعبة على المسلمين بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. صدق الله العظيم. وانتشر الخوف بين المسلمين، وكثرت الشائعات، وكثر التهكم من قبل المنافقين. وعين الرسول صلى الله عليه وسلم مجموعتين لحراسة النساء والأطفال، الأولى بقيادة سلمة بن أسلم مؤلفة من 200 رجل، والثانية مؤلفة من 300 رجل بقيادة زيد بن حارثة. وقال المنافقون: كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه. وفوجئ المشركون بالخندق واحتاروا في اجتيازه، وكانوا كلما هموا باقتحامه واجهوا سيلا من سهام المسلمين، واشتد الحصار وتواصل طيلة 24 ليلة، وكانت هجمات المشركين متواصلة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر في أحد الأيام إلى ما بعد المغرب. وبالرغم من طول وشدة الحصار فقد كانت خسائر الطرفين قليلة، فقد استشهد من المسلمين 8 وقتل من المشركين 4. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قائدي غطفان عيينة والحارث، فعرض عليهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما، وكتب بذلك كتابا، واشترط لإبرامه موافقة أصحاب العلاقة من أهل المدينة، فاستدعى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعرض عليهما الأمر، فقالا: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أم شيء أمرك الله عز وجل به لا بد لنا من عمل به، أم شيء تصنعه لنا؟ قال: بل لكم، والله ما أصنع ذلك إلا أني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا نحن وهؤلاء القوم على شرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان، ولا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذا. فتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها من الكتاب، وأدرك قادة غطفان مغزى هذا الموقف ولم ينسوه حتى انتهاء الحصار، وعرفوا استعداد المسلمين للقتال. محمد. اشتدت الضائقة على المسلمين من خلال الحصار، وضجر الأحزاب وضجوا، لأنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، وعمد فرسان المشركين إلى مكان ضيق في الخندق فاجتازوه في غفلة من المسلمين، وما إن أصبحوا بينه وبين جبل سلع، حتى قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نفر من المسلمين فسدوا الثغرة، وبارز علي عمرو بن ود العامري وقتله، بالرغم من أنه من كبار فرسان العرب وعلي فتى. فهربت خيل عمرو واجتازت الخندق، وقتل معه رجلان، وأصيب سعد بن معاذ بسهم قطع أحد عروق ذراعه الرئيسة، وبقي جرحه ينز حتى مات بعد المعركة. وفي اليوم التالي اقتحم المشركون من ذلك المكان، ودارت معارك طوال النهار، وحاول خالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم بعد، حاول أخذ المسلمين على غرة فلم يوفق، وانتهى القتال ولم تحصل صدامات جماعية. في هذه الأثناء أسلم أحد رجالات غطفان وهو نعيم بن مسعود، ولم يعلن إسلامه، بل جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. فخرج نعيم حتى أتى بني قريظة، وكان صديقا لهم، فقال لهم ما معناه: إن الصلاة والود بيننا يفرض علي أن أنصحكم. فقريش وغطفان جاءوا المدينة من بلاد أخرى وهم يحاولون انتهاز فرصة ما ويبغون الغنيمة، فإن لم يستطيعوا الظفر بها عادوا إلى بلادهم وتركوكم مع الرجل في بلدكم ولا طاقة لكم به، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا رهائن من أشرافهم يكونون لكم ضمانا ليقاتلوا معكم ولا يتخلوا عنكم. فأعجبهم ذلك وقرروا العمل بنصيحته. ثم جاء إلى قريش وبعدها غطفان فقال لهم ما معناه: إن يهود أرسلوا إلى محمد وقالوا له: إنا ندمنا على ما فعلناه، فهل يرضيك عنا أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم نسلمهم لك فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم؟ فأرسل إليهم بموافقته. فإن بعث اليهود يطلبون رهنا من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا. وأرسل أبو سفيان وقادة غطفان ليلة السبت من شوال عكرمة بن أبي جهل على رأس جماعة من قريش وغطفان إلى يهود بني قريظة، فقال لهم: إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ مما بيننا وبينه. فكان جوابهم: أن اليوم يوم سبت لا نعمل فيه، ثم إننا لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا، فإننا نخاف إذا اشتد عليكم البلاء أن تتركونا مع محمد ولا طاقة لنا به. وعاد عكرمة وقالت قريش وغطفان: إنما قاله نعيم لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة رافضين مطالبهم، فقال بنو قريظة: صدق نعيم، إن القوم لا يريدون أن يقاتلوا، فإن وجدوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك عادوا إلى بلادهم. وحدث الشرخ في الثقة فيما بين الحلفاء، وأرسل الله سبحانه وتعالى ريحا شديدة شاتية كثيرة البرد، قلبت القدور وخربت البيوت واقتلعت الخيام. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. صدق الله العظيم. انهارت معنويات المشركين من الأحزاب، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان ليستطلع الأخبار في معسكر المشركين ويعود بالأخبار. فتسلل حذيفة ليلا وعاد ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. قال حذيفة: كان الظلام دامسا والريح شديدة والنيران مطفأة، فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ جليسة. فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، والله ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا إني مرتحل. وانسحب أبو سفيان من ساحة الحصار بهذه الكلمات، وكلف خالد بن الوليد بحماية مؤخرة المشركين بفرسانه، وسار على رأس قريش باتجاه العودة إلى مكة، وأنهى العمليات العسكرية التي يمكن أن تقوم بها قريش إلى الأبد. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخندق وجال ببصره في الأفق البعيد، والتفت إلى أصحابه قائلا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كانت الخندق آخر عمل هجومي تقوم به قريش، وكانت خسائر المسلمين 6 شهداء وخسائر المشركين 4 قتلى. وتضمنت سورة الأحزاب تسجيلا وصفا لهذه الأحداث. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم بقواته الظافرة من الخندق ضحى، وتنفس المسلمون الصعداء بعد أن زال الكابوس الرهيب عن صدورهم، وكسبوا معركة البقاء بعد أن كان وجودهم مهددا بالزوال. ولم تتجاوز الساعات حتى أصبحت الشمس في كبد السماء، وأذن مؤذن الظهر بالصلاة، وبعدها قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. كان نقض بني قريظة لوثيقة العهد، وإصرارهم على الخيانة والغدر، وتعريضهم أمن وسلامة الدولة للخطر بعدما كشفوا أقنعتهم، السبب في تطهير المدينة منهم. فقد قرر عليه الصلاة والسلام تنظيف قاعدته من الأعداء والمنافقين والجواسيس، وأمر قواته بالتوجه إلى بني قريظة لحصارهم والقضاء عليهم. وخرج بنفسه واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وعقد لعلي كرم الله وجهه الراية، وأرسله للمقدمة، وسار بجيش قوامه 3000 مقاتل، معهم 36 فرسا، فحاصر حصون بني قريظة 25 ليلة. وكان معهم في تلك الحصون حيي بن أخطب أحد زعماء بني النضير. ولم يجد اليهود بعدما ضيق عليهم الخناق وشدد الحصار سوى الاستسلام والنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستشار الصحابي أبا لبابة بن عبد المنذر، وكان حليفا لهم، فأشار عليهم بأن ذلك يعني ذبحهم. وندم أبو لبابة فيما بعد على إفشاء السر، فربط نفسه بسارية من سواري المسجد النبوي حتى قبلت توبته. وفوض النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ حليفهم قبل الإسلام بالحكم في أمرهم، وكان أن نطق بالحكم بعدما أخذ العهد على الجميع بقبول حكمه، وحكم على المقاتلين بالقتل، ونفذ الحكم بهم، وكانوا 400 مقاتل. وقتلت امرأة كانت قد ألقت رحا على أحد الصحابة فقتلت، وأطلق سراح الغلمان. بعد النصر الذي حققه المسلمون في معركة الخندق ورد كيد يهود بني قريظة، وسع الرسول صلى الله عليه وسلم دائرة أمنه، فضيق الخناق على قريش من جديد، وأرسل السرايا لمعاقبة المشركين المشاركين في الأحزاب والثأر ممن نصب العداء للإسلام. فأرسل عبد الله بن عتيك مع 5 من الخزرج لوضع حد لسلام بن أبي الحقيق الذي ألب الأحزاب على المسلمين، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه. فخرج الخمسة ونهاهم أن يقتلوا وليدا أو امرأة، وتمكن عبد الله أن يقتحم الحصن بمفرده ويقتل ابن أبي الحقيق. ولما عادوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلحت الوجوه. كما أرسل محمد بن مسلمة إلى بني القرطاء في 30 من أصحابه لشن غارة عليهم، وهم من قبيلة بكر بن كلاب، وذلك في 10 من محرم في 6 للهجرة، وباغتوهم فقتلوا منهم 10 وفر الباقون، وغنم المسلمون إبلهم وماشيتهم. وفي طريق العودة أسروا ثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة وهم لا يعرفونه، فقدموا به المدينة وربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك؟ قال: عندي يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، قال له: ما قال بالأمس؟ فأجابه ثمامة بمثل ما أجاب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقه، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد وتلفظ بالشهادتين، وذكر للرسول صلى الله عليه وسلم أن وجهه أصبح أحب الوجوه إليه، وأن دينه أصبح أحب الدين كله إليه، وأن بلده أصبحت أحب البلاد كلها إليه، بعد أن كان ذلك كله أبغض الأشياء إليه. وقال: إنه كان في طريقه إلى العمرة عندما أسر، فبشره الرسول صلى الله عليه وسلم وأذن له بالعمرة. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت يا ثمامة؟ قال: لا، ولكن أسلمت. وأقسم ألا يأتيهم حبة حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبر ثمامة بقسمه. وعاشت قريش في جوع من جراء ذلك، فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة ليخلي لهم حمل الطعام، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي ربيع الأول من 6 للهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه ليأخذ حق أصحابه الذين قتلوا في الرجيع من بني لحيان، ولم يعلن وجهته، واتبع أسلوب التعمية، وقد سمعت به بنو لحيان فهربوا إلى رؤوس الجبال، فلم يقدر على أحد منهم، فتقدم إلى عسفان القريبة من مكة، وبعث بعض فرسانه إلى كراع الغميم لتسمع به قريش ويداخلهم الرعب ويظهر لهم قوة المسلمين. وانتدب النبي صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن في 6 للهجرة وفي شهر ربيع الأول، وأمره على 40 رجلا من أصحابه إلى بني أسد في ماء الغمر، ورغم أنهم أسرعوا فقد علم بهم بنو أسد فهربوا، ونزلت السرية في مياههم وساقوا بعض ماشيتهم و200 بعير إلى المدينة. وأرسل في ربيع الآخر محمد بن مسلمة في 10 من أصحابه إلى بني ثعلبة وعوال، فكمن لهم القوم حتى ناموا فقتلوهم، وسقط محمد بن مسلمة بين أصحابه جريحا فظنوه ميتا، ومر رجل بالقتلى وسمعه ابن مسلمة فتحرك له، فإذا هو رجل مسلم فأطعمه وسقاه، ثم حمله إلى المدينة. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح في 40 رجلا إلى مصارع القوم، فلم يجدوا أحدا، ووجدوا نعما وشاء فساقه ورجع. وأرسل زيد بن حارثة إلى بني سليم، فورد الجموم وأصاب منهم نعما وشاء وأسرى، وعاد بهم للمدينة. وأرسل زيد بن حارثة في 170 صحابيا خيالا ليتعرضوا لقافلة تجارية قادمة من بلاد الشام، فتمكنوا من احتوائها وما فيها، وغنموا فيها فضة كثيرة كانت لصفوان بن أمية، وأسروا عددا منها، منهم أبو العاص بن الربيع الذي استجار بزوجته زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجارته، وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إجارتها ورد عليه ما أخذ منه. وعاد أبو العاص إلى مكة، حيث رد ما كان معه من أموال القوم وأماناتهم، ثم أعلن إسلامه في مكة وهاجر إلى المدينة. فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم زوجته زينب. وبعث زيد بن حارثة في 15 رجلا إلى بني ثعلبة بالطرف، فهرب القوم، وكان بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار إليهم فهربوا، وعاد الصحابة بالغنائم إلى المدينة. وفي شعبان من السنة السادسة للهجرة أرسل عبد الرحمن بن عوف على رأس سرية إلى قبيلة كلب بدومة الجندل، وأمره أن يقاتل من كفر بالله، وبألا يغل ولا يغدر ولا يقتل وليدا. ويذكر ابن سعد أنه قد جاءهم فمكث فيهم 3 أيام يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم رئيسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا، وأسلم معه خلق كثير من قومه، ومن بقي على دينه دفع الجزية. وتزوج عبد الرحمن ابنة الأصبغ تماضر، وجاء بها إلى المدينة. وأرسل في شعبان أيضا من ذات السنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع 100 رجل إلى بكر، عندما بلغه أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا به يهود خيبر، وكانوا يكمنون في النهار ويسيرون في الليل. وأمسك علي كرم الله وجهه في الطريق برجل منهم، أرسلوه لخيبر ليعرض عليهم مؤازرتهم مقابل تمر خيبر لعام، وقد أعطاه علي الأمان، فدله على مكان اجتماعهم، فأغار عليهم فغنموا 2000 شاة و500 بعير، وهرب الباقي بما معهم من ظعن. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت إلى بني فزارة، وعبد الله بن رواحة إلى اليسير بن رزام اليهودي، وعمر بن أمية الضمري لأبي سفيان. وفي السنة السادسة في شوال قدم إليه جماعة من قبيلتي عكل والعرنية، فقالوا: يا نبي الله، إن كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة. فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في طلبهم كرز بن جابر الفهري، فقبضوا عليهم وأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وصلبوا. ونزل في ذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. صدق الله العظيم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح في 300 نحو ساحل البحر الأحمر ليرصدوا عير قريش، فنفدت أزوادهم وأصابهم الجوع ونحروا إبلهم، فنهاهم أبو عبيدة لحاجتهم لها، وألقى الله سبحانه إليهم بحوت عظيم أكلوا منه لمدة 15 يوما، وحملوا منه بعضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، ولم يلق المسلمون العير فعادوا إلى المدينة. محمد. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السنة 6 للهجرة يوم الاثنين هلال ذي القعدة إلى مكة لأداء العمرة، وكان يخشى أن تعرض له قريش بحرب أو يصدوه عن البيت الحرام، لذلك استنفر العرب من حوله من أهل البوادي من الأعراب ليخرجوا معه، فأبطأوا عليه، فخرج بمن معه من المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب. وقد بين القرآن العظيم نوايا الأعراب فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. صدق الله العظيم. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في 1400 رجل وصلى بهم وأحرموا، وعندما وصلوا إلى ذي الحليفة ساقوا الهدي معهم 70 بدنة، وبعث بالصحابي بسر بن سفيان الخزاعي ليأتيه بأخبار مكة وقريش وردود أفعالها، وأرسل بعد وصوله إلى الروحاء سرية جعل عليها أبا قتادة الأنصاري ولم يكن محرما بالعمرة بعد إلى ساحل البحر الأحمر بعد أن علم بتجمع للمشركين في غيقة، وخشية أن يباغتوه فلم يلقوا شيئا واستمروا في طريق الساحل لتأمينه، ولم يلتحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في السقيا. لما وصل المسلمون إلى عسفان جاءهم بسر بن سفيان الخزاعي بأخبار استعدادات قريش وتجميعها الجموع لصد المسلمين عن دخول مكة وإرسالها طلائع من الفرسان إلى كراع الغميم، وحين استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر أشار عليه أبو بكر الصديق بالتوجه إلى مكة لأداء العمرة والطواف بالبيت، وقال: فمن صدنا عنه قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امضوا على اسم الله. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الخوف بعسفان، ثم سلك بهم طريقا وعرة عبر ثنية المرار إلى الحديبية متجنبا الاصطدام بخيالة قريش. وقد عجل خالد بن الوليد وكان يقود فرسان قريش، عجل بالعودة إلى مكة حين علم بذلك، وخرجت قريش فعسكرت على طريق المسلمين ببلدح حيث سبقوا المسلمين إلى الماء، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين حتى إذا اقتربوا من الحديبية بركت ناقته فقالوا خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجر ناقته فوثبت، ثم عدل عن دخول مكة وسار حتى نزل بأقصى الحديبية على بئر قليل الماء، ما لبثوا أن استهلكوه، ثم اشتكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فجاش لهم بالري فارتووا جميعا. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم على إبلاغ رسالة واضحة لزعماء قريش تضمنت أنه لم يأتي لحربهم أو حرب غيرهم، وإنما يريد زيارة البيت الحرام وتعظيمه والعمرة، وهو حق للمسلمين كما هو حق لغيرهم. وأظهر حسرته على عنادهم وتوجعه لقتلاهم، وعبر عن ذلك بقوله يا ويح قريش أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وهم وافرون، وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة. فماذا تظن قريش؟ والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة. ولما تأكدت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي لمقاتلتهم، أرسلت إليه من يفاوضه ويتعرف على قوة المسلمين وعزيمتهم على القتال إذا لجأوا إليه. فأتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة، فأوضح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبب مجيئه، وذكر لهم الضرر الذي وقع على قريش من استمرار الحرب، واقترح أن يكون بينهم هدنة إلى وقت معلوم حتى يتضح لهم الأمر. ونقلوا ذلك لقريش وقالوا لهم يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمدا لم يأتي لقتال، وإنما جاء زائرا هذا البيت. فاتهموهم وخاطبوهم بما يكرهون وقالوا وإن كان إنما جاء لذلك، فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبدا ولا تتحدث بذلك العرب.